أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الوكيل ونحن المتوكلون إليك، أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن هذه ذنوبنا بين يديك، اللهم إن هذه ذنوبنا بين يديك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه، اللهم إنا نستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه غيرك، اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم نور بالقرآن العظيم بصائرنا وأبصارنا واستعملنا بها سرا وعلانية، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم عافه مبتلانا وارحم به موتانا واجعله حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا، وانظر برحمتك إلينا وأقبل بوجهك الكريم علينا. اللهم اجعل ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويحرم حرامه برحمتك يا رب العالمين. إلهنا قدرة من بحار جودك تغنينا، إلهنا قطرة من بحار جودك تغنينا، وذرة من تيار عفوك تكفينا، فارزقنا وعافنا واعف عنا، واغفر لنا واقض حاجاتنا، ونفس كربنا وفرج همنا، واكشف غمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا شفيق يا رفيق، فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، إنك أنت الملك الحقيق. اللهم يا شفيق يا رفيق، فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، إنك أنت الملك الحقيق. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشرك والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم قنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وأخلف علينا كل غائبة بخير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك. اللهم نور باليقين والعلم قلوبنا، واشغل بالاعتبار فكرنا، وقنا شر وسواس الشياطين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آنس وحشتنا، اللهم آنس وحشتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمنا يوم الفزع والنشور. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لواء. اللهم احشرنا في زمرة نبيك اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أحصي أحوالنا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، فقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم يا ربنا إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، فقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهدهن ووفقهن لما تحب وترضى. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهدهن ووفقهن لما تحب وترضى، برحمتك يا رب العالمين. اللهم كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجعلنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا غفور يا رحيم. اللهم هذا الدعاء، هذا الدعاء، هذا الدعاء، ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم استجب دعوتنا، اللهم استجب دعوتنا، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا غفور يا رحيم. إلهنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، من عتقائك من النار، من عتقائك من النار، برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد.